بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن المكذبين لآيات الله في الكون وكفروا بالمكون، ثم كفروا بعد ذلك بآيات الرسل في المعجزات فلم يصدقوهم، ثم كفروا بآيات القرآن فلم يلتزموا بها، وكان في كل مرة من التكذيب يرسل الله آية من آيات كونه، ولو شاء لجعل آيات الكون كلها سردا مرة واحدة وآيات التكذيب من الكافرين مرة واحدة، ولكن الحق كان يذكر تكذيبا ثم يذكر آية في كونه ويذكر تكذيبا آخر ويأتي بآيات في كونه، ولذلك ليدلنا على مدى اللجاج والمعاندة والكبرياء والاستكبار. فكان الحق سبحانه وتعالى: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. ثم يقول: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم يأتي بعد ذلك التكذيب الممتد بآية في الكون كان يجب أن تلفتهم إلى أنهم مكابرون. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه أي حولناه من هنا إلى هنا مرة وإلى هنا مرة أخرى بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم يجيب آية كونية: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ثم يأتي بآية أخرى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وبعدين يقول عليهم: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل: ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. ثم يسليه وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ثم يأتي بآية كونية: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وبعدين يرجع لهم هم: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا: تبارك الذي جعل في السماء كونية برضه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وآية: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فسرد لنا عناد الكافرين، ومع كل عناد آية من آيات الكون. ما يجمعهاش كلها مرة واحدة، لا، ليه؟ لتكون العبرة ألفز إلى قلوب المؤمنين. ثم يأتي بعد أن تكلم على الكافرين ومواقفهم من الرسل أجمعين ومواقفهم من خاتم الأنبياء سيدنا محمد، يقول: لا، لكن لي عباد يؤمنون بي وينفذون أحكامه ويعملون بتعاليمه، وهم قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الله، كلمة قلنا عباد جمع إيه؟ إما أن تكون جمع عبد، وإما أن تكون جمع لعابد. فعباد مرة تكون جمعا لعبد، ومرة تكون جمعا لعابد. لكن التحقيق أن عبد تجمع على عبيد، وعابد تجمع على عباد. زي إيه؟ أذن في الناس بالحج يأتوك إيه؟ رجالا. جمع إيه؟ جمع راجل. جمع إيه؟ راجل. يبقى جمعها إيه؟ رجال. يبقى إذن عباد هم إيه؟ غير عبيد. كلنا قلنا عبيد لله، ومعنى عبيد لله يعني لا نخرج عن ملكه، وإن كان قد جعل لنا اختيار في بعض الأشياء، إلا أنه أسبغ علينا صفة العبودية فقهرنا على أشياء لا نصح أن نتحلل منها. إذن فالعبودية موجودة للكل، لكن الفرق بين المؤمن والكافر أن هما الاثنين عبيد في القهريات، ولكن المؤمن في الاختياريات التي جعل الله له فيها اختيارا يقول يا ربي أنت جعلت الاختيارا في أن أؤمن وأن كافر أو أطيع أو أعطي، لي اختيار، لكن أنا رضيتك يا ربي وتنازلت عن اختياري ومرادك هو الذي أنفذه. يبقى بقى عباد صحيح بقى. يبقى العباد إذن هم الذين يتنازلون عن الاختيار الممنوع لهم من الله في أن يؤمنوا أو يكفروا أو يطيعوا أو يعصوا. قولوا لا يا رب اللي أنت عايزه نمشيه، فإحنا هنبقى إيه؟ قد العبيد تمام، مش عايزين لنا اختيار. يبقوا دول اسمهم إيه بقى؟ عباد الرحمن. ولذلك يوصف بها الملائكة بل عباد إيه؟ مكرمون. لم يجد يعني في ظاهر الأمر يخالف هذه القاعدة إلا آية واحدة في القرآن. قلنا إيه لما يجي ربنا في الآخرة يقوم يقول له أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ يبقى بيتكلم بها المضلين الضالين عبادي. يبقى إزاي بتقول عباد ما تطلقش إلا على المطيعين؟ يقول له لا، أصل في يوم القيامة لا اختيار لأحد، الكل مشى عليه الجنة، ما عادش اختيار، خلاص انتهى. يبقوا كلهم عباد ولا مش عباد؟ كلهم ايه؟ عباد. كلمة دي اللي هي العين والبيه والدال بنسمئز منها كبشر. ليه؟ لأننا بنشوف صورة العبودية في البشر للبشر، وهو أن السيد في البشر يأخذ خير عبده. ولكن عبوديتنا لله مش كده، أنا ببقى عبد لله علشان أخذ خير الله. شوف الفرق بقى. ولذلك الصفة التي تميز بها الرسول صلى الله عليه وسلم فاستحق أن يسرى به وأن يعرج إلى السماء السبحان الذي أسرى بإيه؟ إذن أخلص في العبودية يبقى إيه في القرب بقى. إذن فالعبودية لله إيه؟ سيادة. والعبودية للبشر إيه؟ ذلة واستكانة. الكلمة دي بقى خلت العلماء يسيرون فيها، قال لك فيه عباد وفيه تبقى عبادية اسمها عبادية في العباد، طيب، وفي عبودية وفي عبودة، يبقى ثلاث ألفاظ، عبادية من عباد وعبودية وعبودة. إيه الفرق بينهم عندهم؟ أم قال لك العابدية في العباد أنه يطيع أمر الله وينتهي عن نواهيه طمعا في ثوابه في الآخرة إيه؟ وخوفا من عقابه فيها. يبقى إذن العبادية جت عشان إيه؟ عشان أخذ ثواب ربنا في الآخرة وأتجنب مين؟ العقاب. دي اسمها العبادية. طب وفي العبودية تبقى إيه بقى العبودية؟ قال لك العبودية لا ينظر إلى الآخرة، وإنما ينظر إلى أن الله تقدم بإحسانه على عبيده إيجادا من عدم وإمدادا من عدم وتربية وتسخير الكون، فالله يستحق بما قدم من إحسان إن هو يطاع بصرف النظر عن أنه هيجازي في الآخرة بجنة أو نار. يبقى إذن ربنا يستحق العبادة لما قدم من إيه؟ من إحسان. طب والعبودة بقى؟ قال لك العبودة لا ينظر إلى ما قدم من إحسان ولا إلى ما أخر من ثواب وعقاب، وإنما ينظر إلى أن جلال الله يستحق أن يطاع وإن لم يسبق له إحسان وإن لم يأتي بعد ذلك ثواب وعقاب. نعم هات بقى الصفات بقى اللي هيبقى فيها عباد الرب وشوف بقى كلمة الإضافة عشان تعرف إن القرآن موضوع بميزان كلام رب وعباد. اوعى تفتكر من العبودية زلة لأنهم عبيد لرحمن. عبيد لمين؟ لرحمن. وعباد الرحمن ما لهم بقى؟ هيقعد يقول لنا صفات من صفاتهم. تكلم عن صفاتهم في ذواتهم ثم تكلم عن صفاتهم مع مجتمعهم ثم تكلم عن صفاتهم مع ربهم ثم تكلم عن صفاتهم في الارتقاء بالمجتمع إلى الطهر. أما في ذواتهم قال لك الإنسان له حالتين يا قاعد يا نايم الأول يا قاعد يا ماشي. لما بيكون نايم محدش شايف منه خلاص ولما بيكون قاعد حركته في ذاته محدودة لكن لما بيكون يمشي أهلي بقى من ساعة ما يمشي ما أول مظهر للحركة إنه يعمل إيه يمشي. قال إذا مشوا مشوا إزاي؟ يمشون على الأرض هونا. يعني إيه هونا؟ يعني يمشي برفق وبليل وبسكينة وبدون اختياز بدون تكبر بدون غطرسة. الله أدف عنهم يبقى يمشون على الأرض هونا يمشون إيه برفق وليل وسكينة ووقار لا تكبر إيه فيه على الأول. إذا كانوا حيمشوا بهذا يمشوا بهذا الشكل يعني ما فيش عندهم حالة كده. أم قال لك المسألة المشي دي لأن المشي ده هو اللي هيعرضه لمقابلة مجتمعات متعددة فيجيب صفة المشي دي. ولذلك تجد في آية تانية يقول ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. طب تصعير الخد ده كان يمكن الواحد قاعد برضه معنى يصعر خده يعني ايه يعني ايه ورقبته كده يقول انت ما زينا على الاول يقول انت ماشي لا ورقبتك على ايه كده عاملها كده. ولذلك ده اسمه الصعر والصعر داء مرض يصيب البعير في عنقه فالبعير يفضل عامل كده. اهو الانسان اللي عنده بقى الكبرياء يروح مصعر ايه مصعر خده. وبعدين قال لك تصعير الخد ده يجب ان تصعره بشيء لازم فيه انما تصعره بشيء قد يزول منك. هتصعره لان الغني قد تفتقر صحيح قد تمرض قوي قد تضعف عزيز قد تذل. يبقى اللي يلوي عنقه يلوه من غيره انما يلويه باشياء موهوبه له من الله ما يصعره. ولذلك قال اذا رايت واحدا يصعره قده للناس كده ويلوي عنقه كده قل له ايه فدع كل طاغيه للزمان فإن الزمان يقيم الصعر. بكرة الزمن يديله على أفاه وينام. فدع كل طاغية للزمان فإن الزمان يقيم الإيه يقيم الصعر يقيم عوجالا. اللي كان عمال كده يجيله شوية بس مرض كده خلاص يبقى مثلا يجيله شوية زلة انتهت المسألة. طب ولا تمشي في الأرض مرحا. والمرح هو الفرح ببطر فرح بأن دي ذاتية من عندي لأن البطر إنك أنت ما تذكرش من أنعم عليك النعمة وتأخذ نعمته وتعصى بها فهو ده يبقى بطر. قال لك نهانة يعني ولا ما تمشيش في الأرض معنا ما تفرحش. قال لا فرح مصحوب بالإيه بالبطر لأن ربنا قال فبذلك فليفرحوا مش كده ولا لا. يبقى إذن الفرح في ذاته مش ممنوع بس فرح البطر هو اللي إيه هو اللي ممنوع ولا تمشي في الأرض. وبعدين برضو يجي آية واقصد في مشي واغضب من صوته. فالآية دي أول صفة لعباد الرحمن وهي إيه أن يمشي على الأرض إيه أولا بوقار ورفق ولين وسكون. أو قالوا أن المشي الهوي هو الذي يسير فيه الإنسان على سجيته بدون افتعال عظمة ولا حتى ولو انكسر. سيدنا عمر شاف واحد ماشي متماوت كده ضربه على امشي عدل يعني لا متوام لا متماوت ولا ايه ولا متكبر يمشون على الارض ايه اولا. ادي واحده اتنقل بقى دي صفه ذاتيه فيه. هنا الصفه الذاتيه يجب ان لا يفتخر بها الانسان إلا إذا كانت من ذاته، زي ما بقول له يخرج يخرج على ورثه، إنما يخرج على ورث غيره. أنتوا عارفين يخرج على ورثه يعني إيه؟ كان زمان اللي بيخرج السروج يقوم يجيب الصبي اللي عنده ويقعده كده وخليه يمد رجله ويجيب السرج. فواحد مشي كده قال له يا شيخ ده ضاعي ولا ضاعي الصغير تخرج عليه كده، اللي يخرج يخرج على مين؟ اعمل وركك انت واخرج عليه. فانت ما عندكش حاجه من صفات الكبر. صفات الكبر ليه؟ ولذلك المتكبر المختار اللي بيفتخر كده وبتاع هذا مضروب على قلبه الحجاب، فلم يلتفت الى ربه الاعلى وفهم انه احسن من الناس كلها، ولكنه لو استحضر كبرياء ربه لاستحى ان يكون متكبرا. استحى اما يتكبر ليه؟ لازم غايب عنه دي. نعم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. طب علاقتهم بقى بالناس، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. من هم الجاهلون؟ الجاهلون هم السفهاء، السفيه اللي ما بيزنش كلامه ويضع الكلمه في ايه اسمه ايه؟ جاهل. لان الجاهل احنا قلنا زمان في فرق بين امي لا يعلم وبين جاهل. الام ما عندوش معلومه، ما تقول له المعلومه تدخل عقله خلاص، انما الجاهل يعلم معلومه مخالفه للواقع. تبقى انت عايز معاهم عمليتين اثنين، عمليه انك تخرج من نفسه الباطل إيه؟ وعمليه انك تدخل في قلبه الايه؟ في قلبه الحق. فالجاهل السفيه ده تعمل فيه ايه؟ قال لك اوعى تكون جاهل زيه وترد عليه. جواب ما يكره السكوت، جواب ما يكره. والا لو انك انت سفهت عليه كما سفه عليك تبقى بيت زيه تماما، لازم تشعر بالفرق بينك وبينه. طب قال لك اذا اشتدت السفاهه بقى وطغى وتجبر، قال لك هنا بقى دلوقتي نبقى لازم ترد العدوان بمثله بقى، تقول له تعالى بقى مواليك، انا حلمت عليك مره واثنين وثلاثه، طب تعالى. ليه؟ لانه قد يظن ان السكوت ضعف، تقول له لا تعالى مواليك انه مش ضعف بقى، ده كرم خلق. كرم ايه؟ ولذلك احنا قلنا زمان الرجل اللي قال ايه؟ صفحنا عن بني جهل، بني جهل كانت قبيله بتعاديهم وكنا القوم اخوانه، عسى الايام ان يرجعنا قوما كالذي كانوا. فلما صرح الشر وامسى وهو عريان مشينا مشيه الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين واضعاف واكران، وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحل عند الجهل للذله اذعانه، وفي الشر نجاه حين ينجيك احسانه. الشر مخلوق لمين؟ للشر. كل حاجه بايه؟ بقدرها. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طب هم قالوا سلاما، فاذا خاطبهم يعني يقابل بقى احسن منهم قالوا سلاما. قال لك لا، انت فاهم السلام اللي هو الامان والبتاع اللي بتاع السلام عليكم؟ لا، ده قالوا سلاما، سلاما متاركه، زي ما واحد يتكلمه كده بقى يعني يقل ادبه ويعمل يقول له يا شيخ انا مش هتكلم وياك، سلام عليكم، تبقى اسمها سلام ايه دي؟ سلام المتاركه. العلماء برضو ما عرفوش يقولوا لنا ان سلام المتاركه هو سلام التحيه برضو، مفيش خلاف. ليه؟ لان معنى سلام المتاركه بيقولوا انني لو استمرت وياك ايه هعكن عليك واعمل فيك اللي من عندي، فعشان تعيش في سلام انا ابعد عنك وخلاص شيخ سلام عليكم، لان انا لو وقفت وياه اعمل ايه؟ هاذيك وهعمل. انا بيبقى خرج من سلام الموادعه والمتاركه الى سلام برضه هو الايه؟ هو التحيه. هناك وايه؟ واذا سمعوا الله واعرضوا عنه وقالوا انا امنوا وعلموا سلام عليكم لا نبتغي الجاهل. الم يقل سيدنا ابراهيم لعمه آزر لما قعد يقول له كذا وكذا وكذا وبعدين اصر على الكفر، قال له ايه؟ قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي. سلام عليك يعني أنا لو وقفت وقت حي اللي أدب عليك بقى ونعمل مشكلة بقى. يلا خلينا سلام إيه؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين بحالهم في زواتهم يمشون على الأرض هولا، وحالهم مع الناس إذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه؟ قالوا سلاما. طب وحالهم تاني؟ قال لك حالهم مع ربهم بقى. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. البيتوتة دي اللي هي الليل ساعة ما يبات يقول النهاردة كان إيه، أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا ورحت هنا ورحت هنا ومشيت في نعم الله والقوة وعمل، يقوم يفتكر بإيه؟ نعم ربنا اللي تجلت عليه في ذلك اليوم، ونعم ما يش بذاته ده نعم موهوبة من ربه، يقوم يعمل إيه؟ يقوم يقعد يشكر بقى ويقعد يبيت لله إيه؟ ساجدا أمن هو قانت أنا الليل إيه؟ إيه؟ وهناك الآية كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم. طيب هل يطلب الله مع أنه قال لنا في آية أخرى أن الليل سبات يعني النام يستريح فيه عشان النهار، أم قال لك لا هو معنى أنت فاهم أن الليل يعني تقوم كله ده، هو خاطب رسوله قال قم الليل إلا إيه نصفه أو زيد عليه يعني اللي تبقى عندك فيه إيه نشاط. حتى قال ابن عباس رضي الله عنه من صلى بعد العشاء ركعتين فأكثر كان قد بات لله ساجدا وقائما. ركعتين ربنا عايز بس منك انك ايه قبل ما تنام كده وتستريح تشوف مين اللي عمل لك النهار معاش والليل سبات واللي عمل لك الخيرات دي كلها، ويكفي ان ايه انك تذكر ربنا وتشكره. يبيتون لربهم سجدا سجدا وقياما. أم قال لك لأن الإنسان بين أمرين، في ناس يصعب عليهم أن يسجدوا وفي ناس يسهل عليهم أن يسجدوا، إنما القيام يبقى صعب عليهم لما يقوم للركعة الثانية كده زي حالتنا يبقى صعب إيه عليه، فربنا عمل فيه سجد أو إيه أو قيام. هات آية ثانية كده من الآيات. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. الله، يبقى دي مناسبة لكلمة العباد اللي هم عمالين بيعملوا الطاعة عشان طمع في الثواب وخوف من مين؟ وخوف من العقاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. كلمة غرام احنا طبعا بنسمعها بس في الحب والهيام والعشق ومش كده ولا لا، ده غرام. يقول له معنى كلمة غرام اللزوم. إن عذابها كان غراما أي لازما لا ينفك عنا أبدا في النار، لأن إن الجنة أبدا أو النار إيه، يبقى كلمة غرام معناها إيه اللزوم، يعني مش مرة كده وبعدين تنتهي، هيبقى إيه هيبقى أمر إيه لازم. ومنه الغريم، الغريم اللي يلازم المدين بتاعه عشان يديله إيه. وكلمة غرام بمعنى الحب، قال لك برضو رغم انها تعذبه المحبوبة او المحبوب او الى اخره برضو ايه ملازم للحب، تبقى هي الملازمة كلها. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، كلمة اصرف عنا عذاب جهنم كأنهم متصورين ان جهنم ديا حتسعى اليهم وفيه لذت بينها وبينها وبينه، مش هتقول هل من مزيد ولا ما تقولش ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ثم يقول السبب إيه بيطلبها، قال لك إنها ساءت مستقرا ومقاما. ساء الشيء قبح، أو ساء الشيء بمعنى أحزن ضده إيه، إن كانت بمعنى قبح يبقى إيه حسن، أدي واحدة. طب وإن كانت بالمعنى اللي الثاني يبقى معناها ايه؟ أم قال لك الاثنين جم في المتقابلات. هنا انها اي النار ساءت اي قبحت، تبقى هي ايه قبحت لانها ايه سيئة. طب وفي الجنة هيجي حسنت مستقرا ومقاما، هنا ساءت وهنا ايه وهناك. طب كانت ساءت هنا كانت تبقى ايه تبقى كويسة يعني. إذن جاب هنا واحدة وجاب هنا إيه الواحدة. السوء يلازم الإيه القبح، والحسن يلازم الحسن ولا لا؟ نعم. إنها ساءت مستقرا. طب وش معنى مستقرا ومقاما؟ قال لي تفتكروا لكم هتقعدوا في النار شوية كده وبعدين تطلعوا منها، لا، أو أن الحق سبحانه وتعالى أراد بهذا نوعين من الناس. نوع أسرف هو مؤمن وأسرف في بعض السيئات ولم يتب أو لم يتقبل الله توبته، يبقى ده حيروح النار شوية. والمستقر قالوا المستقر هو المكان المؤقت، مكان والمقام هو الطويل، يبقى لها ساءت مستقرا لمين؟ للي أسرف على نفسه ولم يتب أو لم يقبل الله توبته، وإنما مش إقامة طويلة، ومقاما اللي هم الإيه؟ اللي خالدين فيها إيه؟ فيها أبدا. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ما هو الإسراف؟ الإسراف هو تبديد ما تملك فيما عنه غناء. ما يقالش للي بياكل عشان يحفظ حياته انك بتسرف، انما ايه ما تاكلش. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب قال لعاصم ابنه قال له ايه؟ كل نصف بطنك ولا تطرح ثوبا الا اذا استخلقته، يعني بقى خلاص ما عادش ينفع للايه؟ لللبس. ولا تجعل رزق الله عليك كله في بطنك وعلى جسدك. يبقى معناها قال لك يبقى الإسراف حننفق في شيء عنه غناء، هذه واحدة. أو الإسراف هو أن ينفق في غير حل، لأنه قال لك لا صرف في حل، ما دام حلال ما يبقاش فيه صرف. ليه؟ قال لك لأنه وإن أسرف في شيء من الطرف المباح فإنه يؤدي لنفسه أشياء كمالية، إنما يؤدي للمجتمع أشياء ضرورية. اللي مثلا ما بيلبسش الجلابية إلا مكوية، كم من الممكن يلبسها مش مكوية يا سيدي؟ يبقى الطرف الزايد إنه إيه؟ كوال. قوله صحيح، إنما هو في كيها عمل إيه؟ يسر للمكوي للي بيكوي إنه يأكل، ما يروحش بينه وبين الديوان الا خمس دقائق، انما يركب عربيه ويروح. صحيح ده يعني ممكن استغنى عنه، لكن الم يوصل لصاحب العربيه والعربجي مثلا يقعد على القهوه كده مثلا وكل يوم يمسح الجزمه بتاعته؟ صحيح هذا ترف ومش ما يعني ما قال لك، انما بيعمل ايه؟ بييسر ضروره لاخر، فشيء هو ترف عندك وانما يحققه ايه؟ هذا اللي قال السرف ما دام حلال خلاص ما تقولش عليه صح. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكان بين ذلك بين الإيه؟ بين الإسراف والتقتير. كان إيه؟ كان الإنفاق قواما. قوام يعني إيه؟ وسطا. وإزاي هي القوام تيجي وسط كده؟ قال لك ما معنى قوام الشيء؟ يعني قوام الشيء ما به يقوم، كل حاجة لها أشياء تقوم بها. قال لك الحياة كلها مش هتقوم إلا بالعملية دي، أن يتوصفها لا هو مسرف ولا هو إيه؟ لا هو مقتر. قال لك إزاي؟ إحنا يما كانوا بيدونا أنواع الروافع، إن كانوا في التلامذة يفتكروا بقى، كانوا لما يقول لك إن المركز تجيب عصاية كده وتعمل لها مركز وتمسكها كده بتاع الميزان، يبقوا من هنا يساوي من هنا، ولو جبت اي خشبه كده او عصا وحطيتها على صباعك تقدر توسطها بحيث ان لا دي لا تميل ولا دي ايه تميل، يبقوا الاثنين ايه سواء. اثنين سواء يعني ايه؟ قال لك كل ما واحده تميل الثانيه تقاومها، تقول لها لا انا هنا اهو، تفضل على حد ايه، حتى لو علقت حاجه تقيله تجاهه تقول لك لازم تزحزح الايه تأثر الذراع بتاعها عشان ذراعه والمقاومه تبقى زي قد الذراع بتاعها، يبقى ده اسمه ايه؟ قامت به الاشياء. الحياه لا تقوم الا بهذا، ان تتوسط بين الاسراف وبين التقتير. ليه؟ عبد الملك بن مروان كان امير المؤمنين وخليفه، له بنت اسمها فاطمة، فأراد أن يزوجها لعمر ابن عبد العزيز، فلما جه يزوجها سأله سؤال واحد عشان يعرف ميزانه في الحياة إيه. قال له يا عمر ما نفقتك؟ شوفوا بقى إجابة سيدنا عمر بن عبد العزيز بقى. قال له يا أمير المؤمنين نفقتي حسنة بين سيئتين. ثم تلا الآية والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك عقابا. فعلم ان ده بيضمن مقومات حياته وحياة زوجته ويعطي للمجتمع مقوماته وللنفس مقوماتها العليا. ازاي؟ قال لك هب ان واحد دخله 10 لو كان يصرفهم كلهم ويصرفوا يصرفهم كلهم ايه اللي يحصل؟ ما يبقاش عنده حاجه. واحد تاني ما صرفش الا 7 ووفر ايه؟ 3. وفر 3 الشهر ده و3 الشهر ده و3 الشهر ده، يبقى يمكن يعمل ايه بعدين؟ يمكن يبني له حته بيت، يمكن يجيب له عربيه، يرقي حياته. يبقى عايز ترقي حياتك ما تصرفش كل اللي انت، يبقى تخلي حاجه للادخار. ان اسرفت ما يبقاش فيه. طيب وان قترت؟ هيقتر. قال لك شوف بقى مصيبه المجتمع في التقتير، صحيح انت قترت على نفسك وعلى عيالك، انت حر يا اخي. انما شوف عملت ايه في المجتمع. المجتمع عايز انك انت تسرف وتدخر. ولذلك قال هناك ايه؟ ان المبذرين كانوا ايه؟ اخوانا الايه؟ الشياطين. ولا تجعل يدك مغلولة الى ايه؟ عنقك. ولا تبسطها كل البسط. كلمة مغلولة الى عنقك ما منعكش انك تعمل ايدك كده تكفها شوية ما تترزيلش، انما مش تربطها بقى كمان بالغل الحديد عشان ما تتحركش. وما تبسطهاش يا خالص. قال لك لا ابسطها بس مش ايه؟ مش كل البسط. يبقى عمل لنا ايه ميزان اهو؟ يبقى هو الميزان هو هو ولا مش هو؟ قال لك طب نشوف ليه ليه. قال لك ده قوام الحياة. ازاي بقى؟ قال لك لان الذي يقتل، معنى يقتل ما يبقاش له مطلوبات من السوق، ياخد مطلوبات من السوق الايه؟ الضرورية. طيب والصناعات اللي مالية الدنيا دي والناس اللي بتشتغل والعمال واللي لاقوا، مفيش استهلاك. ما دام مفيش استهلاك يحصل ايه؟ كساد. يحصل كساد، المصانع توفر العمال وتبقى في بطالة. لأن السلع اللي أنت بتاخدها شوف مترتب عليها ايه؟ بس في رغيف العيش، بس في رغيف الايه؟ في العيش. في رغيف العيش ده لو بقى الام الفجر عشان يلحق يجيب من الطابونه شويه عيش يحطهم في الطاوله، وفي خباز قعد طول الليل ايه يخبز، وفي طحونه قعدت تطحن مش كده، وفيه مخازن غله عمالين، وفي زارع عمال بيزرع، وفيه راجل حداد عمال بيعمل سلاح المحرات وبيعمل العزاقه وبيعمل مش عارف الايه، وفيه المصانع الكبيره اللي بتعمل المكن، والعلماء اللي قاعدين يعملوا الحركه ويعملوا الطرمبات ويعملوا ده. بقى رغيف العيش ده عمل العمليه دي كلها. فطر انك انت احجمت عنه بقى ايه اللي يحصل؟ كل ده اطعم. يبقى انا عايزك ما تكترش، تصرف، ومش عايزك تصرف كل دخلك علشان ما منعكش من ارتقاءات طموحات حياتك. ولذلك هناك قال فتقعد ملوما ملوما محصورا. ملوم من الناس اللي قال لك بديت الدنيا ولو من عيالك، ومحصور لما تشوف واحد بنى بيت كده من اللي وفره وانت ما بقلتش، ما تشوفه ركب عربية وانت ما ركبتش، اما تشوفه جاب بدلة كويسة وانت ما جبتش. يبقى ملوم من الشيء وما ايه؟ ومحصور. يبقى ملوم ان اسرف ومحصور ان ايه؟ يبقى اذا قوام الحياة ايه؟ انها تكون كده زي ما سيدنا عمر بن على العزيز حسنتهم بين ايه؟ بين سيئتين. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك اي وكان انفاقهم قواما اي وسطا بين ايه. ولذلك يقول لك خير الامور الايه؟ خير الامور الوسط. والذين لا يدعون مع الله الها اخر. الله بقى بعد الصفات دي كلها هتجيب لي ما يدعون مع الله إلها آخر؟ طب ده هم ما عملوش الحكاية دي إلا لأنهم مؤمنين بإله وإن مش عارف إيه، فإن الحتة دي لازم يكررها. أو الذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يدعون أصحاب الأسباب لمسبباتهم، اللي هو الشرك الخفي. لما يجي واحد يقول لك إيه على الله ثم عليك، يقول له يا أخوة ما بيش علي حاجة، كلها على مين؟ كلها على الله. ولذلك نغلط إحنا كده، يقول لك دي عليك أنت والباقي على الله. قال لك بقى أنت خدت الأصل وسبت الباقي بس لله، ده كلها على الله. يبقى إذن يمكن تكون الآية دي جاية علشان مين؟ عشان المفتونين في الأسباب وأنها تعطي. يقول له لا إيه وعسى أنت مين؟ وقال له إذا فهو الشرك الخفي، هو الإيه؟ الشرك الخفي. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هو القتل أولا؟ إحنا قلنا زمان في فرق بين موت وقتل، الاثنين بتذهب بهم الحياة، بس الموت تذهب الحياة أولا ثم تفسد البنية، يبقى بنيته بحالها، راسه هي راسه وأجهزة ويومات خلاص. وبعدين بعد ما تروح الروح منه يبتدي يرم بقى ويبقى مش عارف ايه وايه، وبعدين يروح ترابه مش عارف. يبقى إذن البنية بتهدم امتى؟ بعد ما تطلع الروح. لكن القتل البنية تهدم أولا فتخرج الروح ثانية، هذا الفرق. المدة بإيد مين؟ والقتل قد يكون بيد مين؟ بيد البشر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ليه؟ قال لك ملعون من يهدم بنيان الله، لأن اللي يأخذ الحياة مين؟ هو اللي وهب الحياة، مش هو إيدك الحياة وانت تيجي تاخدها. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بإيه؟ إلا بالحق. إن كان يا سيدي بيرجموا الزاني يرجموه يموتوه، إن كان قتل يتخذ إيه؟ قصاص، إن كان مرتدي يتخذ. الله يقول لك مرتد يتخذ برضه يبقى مقدم حق. يقول لك إذا أمال إيه حرية الدين؟ قال لك حرية الدين دي أنت حر أن تؤمن أو لا تؤمن، إنما اعرف أولا أنك إن آمنت ثم كفرت بعد ذلك ما عندناش لك إلا أن تقتل. يبقى لما يقول له اوعى تؤمن إلا وأنت إيه مقتنع تمام الاقتناع، يبقى ده بيخلي الناس تؤمن ولا بيعمل حواجز عشان ما يؤمنوش؟ بيعمل حواجز. يبقى أنت حر تؤمن أو لا تؤمن، إنما آمنت لاحظ أنك إن آمنت بالله وبعدين كفرت تقتل. يوم يحتط ولا ما يحتطش؟ يبقى يحتط. يبقى ده معناه أنه هو عايز الناس يدخلوا في الإيمان ولا بينبههم إلى أن يتنبهوا، فلا يدخلون للإيمان إلا عن إيه؟ إلا عن قناعة. ويقول صحيح اللي يدخل على الإيمان ويعمل ويرجع يستحق أنه إيه؟ أنه هو يقتل. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا يزنون. احنا قلنا بقى في اول سورة النور ان الحق سبحانه وتعالى جعل الانسان خليفة في الايه؟ خليفة في الارض. وما دام جعل الانسان خليفة في الارض، اللي اهل للخلافة لازم يسكن الدنيا على مقتضى قانون الله، ما تدخلش في عنصر الخلافة من لا يجيء منها على منطق الله. ليه؟ أم قال لك لأن الله يريد أن يبني المجتمع على طهر، ويبني المجتمع على عناية المربي بالمربى. واللي يجي واحد ويعرف إن ابنه يبقى بالجبلة كده يعمل فيه إيه؟ يعتني به مطعما ومشربا وملبسا، لأنه محسوب عليه فين. إنما اللي يندس عليه بقى كده ويشك في إنه مش ابنه، يا ينقتل الواد يقتلوه يوئدوه، يا يكرمه يبقى لقيط. يبقى فيه في الخلافة ايه؟ الخلافة مختلة. يبقى يريد الله ان يكون الذي يحمل اسم خلافة الله في الارض ان يكون مبنيا على ايه؟ على فطرة، مما يدل على ان الفطرة السليمة تأبى ايه؟ ان يوجد في الكون فقط غير منسوب لايه؟ لابيه الحق. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ايه؟ أثامة. كلمة أثام زي نكال تمام، وزنا ومعنى. الأثام عقوبة الاسم، يبقى الجزاء على الاسم اسمه ايه؟ أثام. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب. طب ده ربنا قال في آية ثانية وجزاء سيئة إيه؟ سيئة إيه؟ مثلها. من جاء بالحسنة فله عشر إيه؟ ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا إيه؟ إلا مثلها. هو قال كده، مفيش تناقض. ليه؟ لأن لما يفعل ذلك عمل أسوة في المجتمع، الأسوة في المجتمع تجرأ الغير أنه يعمل، يبقى عليه وزره كفاعل أولا، وعليه وزر اللي إيه؟ مش قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يبقى وجود آبائهم على أمة يزين لهم الشر، يبقى كأنهم إيه؟ شركاء فيه. ولذلك يقول في آيات أخرى ليحملوا أوزارهم إيه؟ وأوزاراً مع، يبقى الوزر الأول لضلاله في ذاته، والوزر الثاني لإضلاله لغيره. ولا يحملون إيه؟ أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. هذا يضاعف له الإيه؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة. ويخلد فيه، ويخلد فيه إيه؟ مهانة. طب إيه يعني مهانة؟ قال لك العذاب في القرآن وصف مرة بأنه عذاب أليم، ووصف مرة بأنه عذاب إيه؟ مهين، ووصف مرة بأنه عذاب عظيم. يبقى كم حالة؟ فالذي ينظر إلى الإيلام، إيلام الجوارح، يقول ده عذاب أليم يؤلم كل جارحة. إلى لقاء آخر إن شاء الله.